يا جماعة بعض الناس يبخل حتى بالابتسامة. يا أخي ابتسم، اجعل الناس تبتسم، اجعل الناس تشعر بشيء من الطمأنينة والسكينة، هذا أقل ما تتصدق به، فإن الابتسامة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فعلى الأقل استشعر أنك تخرج شيء لله عز وجل، وربما بابتسامة تدخل أملا وسعادة إلى قلب كان مقفرا بعيدا. وحصلت هذه قصة معي، كنت قبل عام تقريبا في رحلة خطبة جمعة في الصعيد، تقلع الطائرة بعد صلاة الفجر بنصف ساعة تقريبا، ساعة الخامسة والنصف تقريبا، فلما انتهيت من الصلاة الفجر اسرعت بسرعة إلى المطار، وكنت صليت قريب من المطار ووصلت متأخر، وكدت أن يعني أفقد الطائرة، فأدخلوني آخر راكب في الأوتوبيس، الأوتوبيس ممتلئ، آخر راكب كنت أنا هذا الراكب الذي يعني تنتظره الطائرة. طبعا نحن نقلع في هذا الوقت المبكر فجرا، لك أن تتصور طاقم الضيافة الذي يسبقنا، لا شك أنه استيقظ قبلنا ووصل إلى الطائرة قبلنا. فلما فتح الباب كنت أنا أول من نزل من الباب على درج الطائرة فصعدت، فوجدت المضيفة على أعلى الطائرة تنظر بشزر وغضب، وكأن شيء يعني أغضبها، وأنا قلت في نفسي أكيد استيقظت من النوم مبكر، ربما عندها مشكلة، فابتسمت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي، الله يجعلك من حور الجنة، بس ربنا يجعلك من حور الجنة. ودخلت وجلست في الكرسي وأقلعت الطائرة. بعد 10 دقائق إذا بالمضيفة تأتيني تقول لو سمحت يا شيخ ممكن حضرتك لما الطيارة تنزل تنتظر وما تمشيش، أنا عاوز أسألك شوية أسئلة. قلت طيب إن شاء الله خير. وقف الطائرة، نزلت، نزل الركاب، فانتظرت في مكاني، فجاءتني هذه المضيفة تبكي. أول ما بدأت تقول يا شيخ والله العظيم أقسم بالله أنا كنت مقررة بعد هذه الرحلة أن أنتحر، أنا أقع في كل الكبائر وأعصي الله عز وجل بكل معصية، وكان قرارا نهائيا عندي إن أنا أنتحر إلا لو أجبتني على هذا الجواب. يا شيخ ابتسامتك غيرت شيئا كثيرا عندي، هو أنا يا شيخ ينفع أكون من حور الجنة؟ هو أنا ينفع أكون من حور الجنة؟ جاوبني يا شيخ. وأنا صدمني السؤال إن اللي أمامك هذا قبل أن تجيبه على أنه يكون حور من حور الجنة محتاج أصلا إعادة تأهيل في أشياء كثيرة. قلت نعم من يمنعك؟ الله كريم، إذا أقبلت الآن وتبت إلى الله جل وعلا الآن وبدأت. قالت شيخ والله العظيم أتمنى أن أترك وظيفتي وأترك التبرج والاختلاط بالرجال وأترك عقوق أبي وأمي وأترك الحديث مع الرجال والوقوع في الكبائر، أتمنى، لكن الدنيا شغلتني سرقتني. قلت لن تكوني حورية حتى تتركي ما يغضب الله، فإذا تركتيه أهلك الله جل وعلا لتكوني من أهل الجنة. قالت والله العظيم يا شيخ إن ابتسامتك هي التي غيرت كل شيء، وإني أطلب منك ألا توقف هذه الابتسامة، فنحن عندنا من المشاكل الشيء الكثير، وعندنا من القضايا والفواجع الشيء الكثير. يا شيخ الشباب لا يجد أحد يوجههم، والناس لا تجد أحد ترشدهم. وهنا عدت بذاكرتي إلى أكثر النصوص التي كانت تسعد قلبي وتجعلني أعشق تلك الابتسامة التي كانت على شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جرير ابن عبد الله البجلي أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وأقسم أو قال وأحلف أن رسول الله ما كان يراني إلا تبسم، ما كان يراني رسول الله إلا تبسم، وكان يقول إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. يا جماعة الكرم ليس مجرد طعام يقدم على سفرة أو مائدة، الكرم ليس مجرد ترحاب وإضاءة أنوار وتعطير المنزل، الكرم ابتسامة، الكرم حسن خلق، الكرم جميل رد، الكرم جميل عبارة. لذلك عباد الرحمن يجمعون هذه الصفات كلها داخل صفة التواضع.